بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. شققت بسيفك الدامي صفوفا مي صفوفا على متن المطهمة السبوح، تروم مكانة أعلى وأسمى لدى الفردوس في روض فسيح. شققت بسيفك الدامي صفوفا مي صفوفا على متن المطهمة السبوح، تروم مكانة أعلى وأسمى لدى الفردوس في روض فسيح، لدى الفردوس في روض فسيح. على سنن الأوالي اليوم سيروا، وشدوا شدة الليث الجريح. إذا علم الجهاد على بأرض فبشر بالمكارم والفتوح. لكن قضية خطيرة جدا، قضية ايش؟ من اللسان، قضية الكفر. ايش الكفر؟ هو سب الله والعياذ بالله. هذه قضية الحمد لله غير منتشرة، لكن تحدث لا قدر الله من بعض الناس. هذه قضية خطيرة. تعرفون ما عقوبتها بالإسلام؟ قتل. ايش عقوبتها؟ قتل. الذي يسب الله يقتل، كافر انتهى. هذه قضية خطيرة، انتبه. لو سمعت أحد أو تخرج من لسان أي أحد منا الذي يسب الله في أورم يهلك أورم كلها، الذي يسب الله في العتارب يهلك العتارب كلها، ينزل سخط الله على أهل القرية كلهم. لذلك هذه قضية خطيرة جدا، وهي إن شاء الله قليلة، لكن نحن نذكر لا قدر الله لا أحد يقع فيها أو يزل لسانه فيها. رب كلمة تخرج من إنسان تهوي به في النار 70 خريفة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع، وأن يبارك في القائمين على هذا الملتقى، والإخوة الذين أمنوا الحماية على هذا الملتقى الذين ساهموا فيه، كلهم مشاركون في الأجر. الآن نترك المجال لإخواننا يسحبوا على الجوائز، جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. يا شيخ أبو حسن، إن شاء الله الكلام يعني يبشر أنه يوجد اهتمام مستقبلا في الكوادر إن شاء الله. لكن يا شيخ أبو حسن، هالجماعة فيها ناس عصاة مذنبين يسبوا يحشكوا، يعني كلام بذيء، ما أرضى. أنا ما أستطيع أستمر مع الجماعة يا أبو حسن. يا شيخ أكرمك الله، لا أنت من البداية الكلام لما جينا لعندك قلت لي أنت من مؤسسين الجماعة ولا قدم سبق بالجماعة. نعم. يا شيخ بارك الله فيك، نحن ما بنحكم على الجماعة بفعل بعض الأفراد. الله يكرمك بارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الجهاد جنة وسببا موصلا للجنة ورياضة للنفوس المطمئنة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذه الرسالة الثانية من سلسلة توجيهات جهادية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها قائلها وسامعها وناقلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إليك أيها المجاهد في سبيل الله، يا من حملت سلاحك بيدك وقدمت روحك رخيصة لله سبحانه وتعالى تبتغي رضا الله وتبتغي الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، أيها المجاهد، في خضم هذه الأحداث وعند حكمك على جماعة، إذا أردت أن تنظر إلى منهج جماعة من الجماعات الموجودة في الساحة، فإني أوصيك بوصايا. الوصية الأولى: ألا تنظر إلى منهج جماعة ولا إلى حكم عليها ولا إلى مواقفها من خلال الرؤى، فإن والله من الطوام التي ابتلينا بها أن يبني الرجل منهجه وأن يبني المجاهد منهجه على رؤيا رآها. سبحان الله، أين نحن من قول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الرجل الذي قص عليه رؤيا رأى فيها رأسه يتدحرج، قال له صلى الله عليه وسلم: صهم، لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك في المنام. يأتي أحدهم ويقول: رأيت أن الحق مع فلان، ورأيت أن الحق مع فلان، ورأيت أن الباطل من نصيب فلان، بناء على رؤيا رآها. وقد قرر أهل العلم قاعدة ثابتة مستقرة مضطردة أن الرؤى لا يبنى عليها أحكام، إنما يستأنس بها. والناس في الرؤى على طرفين ووسط: طرف ألغاها وأهملها، وأولئك يخالفون صريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حينما قال: انقطعت النبوة إلا المبشرات، وحينما كان يسأل صحابته رضوان الله عليهم: من رأى منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم البارحة أو الليلة رؤيا؟ والطرف الآخر أولئك الذين تعمقوا وتوغلوا في الرؤى حتى أصبحوا يبنون مناهجهم على ذلك. وكم ضلت طوائف وفئام من الناس بناء على الرؤى. فحذار أن تبني منهجك على رؤيا، فإن الرؤى مبشرات يستأنس الإنسان بها، لا يبني عليها حكما شرعيا. وللأسف حينما يرى أحد الإخوة رؤيا فيتحقق جزء من تأويل المعبر، فإنه يجعلها يقينا ربما عارض به بعض النصوص، فإن هذا والله منزلق خطير، لربما ضللت فيه عن جادة الحق وعن الطريق المستقيم. الوصية الثانية في هذه الرسالة الثانية: ألا تبني موقفك على أحاديث الفتن، فإن هذا من المتشابهات الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرده إلى المحكمات. فكم والله زلت جماعات جهادية، وكم والله زل رجال وأقوام حينما بنوا أحكامهم وبنوا دينهم وعقيدتهم ومواقفهم على أحاديث الفتن. فإن أهل العلم قد قرروا أن أحاديث الفتن لا يجزم بنزولها على بتنزيلها على أرض الواقع حتى تذهب ويتيقن من ذلك. فكم رأينا من جماعات ظنت أنها هي صاحبة الرايات السوداء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فرأينا جماعات صالحة وطالحة رفعت هذه الرايات السوداء. وانظر على سبيل المثال فيما نحن فيه الآن في الشام، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن مرج دابق، فإذا بنيت حكمك على الجماعات بناء على أحاديث الفتن ضللت وأضللت. انظر إلى الغوطة الشرقية من فيها، ستجد أن الجماعات تتناوب عليها، وكم مضى من سنين تناوبت الجماعات الصالحة والطالحة على هذه. فمن بنى موقفه الشرعي على أحاديث الفتن فقد تخبط عياذا بالله. فلا تبني دينك على هذا الباب، أعني باب أحاديث الفتن. المسألة الثالثة: لا تبني دينك على عواطفك، ولكن قف مع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان أخذته عاطفته وحبه لجماعة أو لأفعالها فانساق نحوها، ورأى أنه الحق الذي لا مرية فيه، فأعمى ذلك عينه عن رؤية الحق. وكما قال الأول: عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. فإذا اتبعت جماعة حبا وعاطفة وتعصبا ضللت، وانعمت عينك عن رؤية أخطائها وعن رؤية الحق والضلال فيها. فلا تتعصبن ولا تبنين موقفك على عاطفة. الأمر الرابع: لا تبني مواقفك أيها المجاهد في سبيل الله، وهذه من أهم الأمور، لا تبني مواقفك على ردات الفعل. فإن الخطأ والمشاحة والخلاف بينك وبين جماعة لا يصير الحق الذي عندها باطلا، إنما يجعلها ظالمة فيما اقترفته معك. كم رأينا من إنسان كان يعمل مع جماعة جهادية وينصرها ويدافع عنها ويذب عنها ويتعصب لها، والتعصب ضلال كله إلا لما قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، فلا معصوم إلا الوحيين. وحينما حدث ما حدث معه من خلاف عزل أو اختلف معه أو لربما ظلم، جعل تلك الجماعة التي والى عليها وعاد عليها باطل لا حق فيه، وما ذلك إلا لأنه بنى قواعده على ردات الأفعال. حينما تخطئ عليك جماعة لا يعني أن منهجها قد تغير وأنها ظلت وحالت عن الطريق، ولكن يعني أنها ظلمتك في باب أو تشاجرت معك أو اختلفت معك. فلا تبني موقفك على ردات الأفعال. حينما تخطئ جماعة لا يعني أن منهج الجماعات الأخرى أصوب منها، ولكن يعني ما ذكرنا آنفا. الوصية الأخيرة: لا تبني موقفك أيها المجاهد في سبيل الله على المتشابهات. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها فيما روي عنها في الصحيحين في قول الله سبحانه وتعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تقول: إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه، تقول أمنا رضي الله عنها: إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فاعلم أنه ممن في قلوبهم زيغ فاحذره. لذلك كم من أمور مشتبهة اتبعها رجال وتركوا الأمور المحكمة الله سبحانه وتعالى حرم العلمانية لأنها فصل الدين عن الدولة، والنصوص في ذلك صريحة. الله سبحانه وتعالى حرم الحكم بغير ما أنزل الله ووصف ذلك بأنه كفر، فذلك نص صريح. والله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس بغير حق، وذلك نص صريح محكم. فعليك بالمحكمات ورد المتشابه إلى المحكم، فبذلك تسلك طريق المتقين. مما يتلبس على كثير من الناس أن يعتمد على المتشابهات وأن يعتمد على الأمور حمالة الأوجه، فتجد أنه يقرر الحق، أن الحق مع الجماعة الفلانية لأن الأعداء حولها كثر، وهذا من الأمر المتشابه. فكم من جماعة على ضلال وكثر الأعداء عليها. وانظر على سبيل المثال للحصر موقف القذافي حينما تكالب الناس عليه، لقد كان على ضلال مع تكالب الأمم عليه. ومن الناس من يبني موقفه على أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكم عودي إنسان وهو على ضلال. فلا تبني مواقفك على هذه الأمور وعلى المتشابهات، ولكن عليك بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من المحكمات التي لا تحتمل أوجها كثيرة. ورد المتشابهات إلى المحكمات تفلح يومئذ وتنجو. أسأل الله أن يقيني وإياك شر أنفسنا، وأن يتقبل منا جهادنا، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة، وأن يجعل خاتمتنا شهادة. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك يا شيخ أبو حسن. إن شاء الله بإذن الله أبشر بالخير، ما تروح إلا أروح معاك لأمير الجماعة وأرايح مرة ثانية إن شاء الله. أكرمك الله. لكن يا شيخ أبو حسن، في ناس من الجماعة يقولون أبو أحمد يغش أحيانا، يقولون أبو أحمد يكذب حيشاك، يقولون أبو أحمد يعني يظلم، وأنا ما أريد أصبر على جماعة تتكلم علي بهالأمر. يا شيخ بارك الله فيك، كل ما سمعنا كلم شيخ تلي لكن لكن لكن. يا شيخ أكرمك الله، يعني هذا الناقل اللي نقل لك مجرد بالشرع اسمه فاسق، ونحن أمر الله عز وجل بالتثبت. الإشاعة يا شيخ من أخطر الأمور في المجتمع، فكيف الساحات الجهادية يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه سلسلة بعنوان توجيهات جهادية نرسلها من أرض الشام، أرض الجهاد والرباط، لإخوان المجاهدين في الساحات الجهادية، ولإخوان المجاهدين في ساحة الشام، ولعامة المسلمين في أرض الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السلسلة شاهدة لنا يوم القيامة، وأن نجعلها مما يجري لنا أجره بعد فراقنا هذه الدار. وأسأل الله أن تصدق هذه الكلمات بدمائنا، ويجعلها الله خالصة لوجهه. أما الرسالة الأولى في هذه السلسلة فهي رسالة لكل امرئ كتب الله له الجهاد في سبيله. لكل امرئ نظر إلى الساحة الجهادية، ولكل مجاهد حمل سلاحه واتجه إلى أعداء الله يقدم روحه رخيصة بين يدي الله سبحانه وتعالى يبتغي الموت مضانة. أقول أيها المجاهد، في خضم هذه الأحداث والمتقلبات، وفي خضم تعدد الآراء وكثرة المتحدثون واختلاف الناس في نظرهم إلى الساحة، ونظرهم إلى تحديد الحق، ونظرهم إلى غير ذلك من الأمور، إني أوصيك بوصايا أحسب أنها كفيلة بأن تهديك بإذن الله إلى جادة الحق وإلى طريق الصواب. ألم يقل رب العالمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ويردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لعلمه الذين يستنبطونه ألم يقل الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أيها المجاهد إنك تنظر اليوم حال المجاهدين في الساحة فما إن يذاع خبر من هنا أو ها هنا إلا ويطير به الركبان ويتناقله الناس ويغرد به المغردون وقلة هم أولئك الذين يتبعون المنهج النبوي في التعامل مع الأخبار والشائعات في التعامل مع ما يتناقله كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يقول إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وهذا الذي يجري حينما يقال لك أن الفصيل الفلاني فعل كذا أو صرح بكذا أو توجه إلى كذا أو جلس مع كذا أو أن فصيلك فعل كذا أو أن محكمة فعلت كذا أو عدد من المظالم والأخطاء أو الأحداث فقبل أن تذيع هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أمرك رب العزة بأمور الأمر الأول أن تتثبت فليس كل ما يشاع حقا لا سيما في زمن الفتن لا سيما في زمن الأحداث ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أين التبين وفي قراءة فتثبتوا هذا أمر عام للمسلمين وكذلك الله خصك أيها المجاهد بأمر آخر ألا وهو أن تزداد تبينا مع تبينك فيقول رب العزة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذن هذا خطاب لك أيها المجاهد إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أي تبينوا في الحكم على الناس لا سيما في إخراج الناس من دائرة الإيمان فتبينوا إن أردت النجاة وإن أردت منهج رسولك صلى الله عليه وسلم فالله الله بالتبين لا سيما في زمن الفتن ولا سيما في زمن النزاعات ولا سيما في زمن الجماعات والأقران فإن للعلماء كلمة تدون بمداد من ذهب قالوا كلام الأقران يطوى ولا يروى أي الأنداد والأضداد فكيف ونحن في ساحة يسعى فيها كل امرئ لإسقاط خصومه فالله الله بالتبين ولا يجرمنك شنآن قوم على ألا تعدل اعدل هو أقرب للتقوى فاتق الله سبحانه وتعالى في تلقي الأخبار الأمر الثاني إذا جاءك أمر من الأمن والخوف إذا سمعت خبرا إذا تداخلت عليك الأمور فعليك بالمنهج الرباني في التعامل مع الأحداث إذ يقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أتدري من هم أولي الأمر؟ قال المفسرون هم العلماء لكن الله سبحانه وتعالى لم يأمرني ويأمرك أيها المجاهد بأن ترجع إلى أي عالم أو إلى أي مشهور إنما قال الله لعلمه الذين يستنبطونه فالعلماء الذين أمرنا أن نرجع إليهم هم الذين جمعوا صفتين الصفة الأولى أنهم من الراسخين في العلم فالله سبحانه هم العلماء الذين جمعوا صفتين الصفة الأولى أنهم من الراسخين في العلم فالله سبحانه وتعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه أي الذين يعرفون حدوده وحروفه الذين يعرفون أحكامه الذين يعرفون ناسخه ومنسوخه الذين يعرفون عامه وخاصة ومطلقه ومقيدة فكم والله بلينا في الساحة الجهادية وفي ساحة الشام تحديدا بكثير ممن يسمون بالشرعيين من اعتلى هذا المقام وأصبح شرعي جماعة أو شرعيا في جماعة وهو لا يملك من العلم ما يخوله لأن يقضي في دماء المسلمين وأن يتكلم في نوازل المسلمين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الأولى أن يكون العالم من الراسخين، الثانية أن يكون من الصادعين، فلا يكفي أن يكون عالما لكنه ساكتا عن الحق. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا ما رأيت عالما قد آتاه الله علما وخشية وصدعا فعض عليه بالنواجذ وتشبث بقوله، حتى إذا ما لقيت رب العالمين سبحانه وتعالى قلت: أي رب، أمرتني أن أتشبث بالعلماء، أمرتني أن أرجع إليهم، فسألتهم وأخذت بقولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل فأفتيا فإنما إثمه على من أفتاه. فالله الله بالتثبت في نقل الأخبار، الله الله بالرجوع إلى العلماء الصادعين الصادقين الذين نحسبهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الله الله بالإكثار من الدعاء أن يعصمك الله من الفتن وأن يريك الحق حقا. فإن الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. جزاكم الله عن المسلمين يا من تذبون عن أعراض المسلمات كل خير، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع وهاها.